من جديد رجعنا لكم مستمعينا لنكمل باقي فقراتنا لليوم من طرطوس. رح كون معكم أنا سوسن رستم، خليكم عم تسمعونا على 97.4. أول مرة تلاقينا إحساسي من جوا تغير، حبيتك ما بقدر إلا لو بعرف بوصف لك أكثر. حديثنا اليوم عن المؤتمر السنوي لاتحاد عمال طرطوس واللي انعقد يوم الأحد الماضي 3/3. أنا لحظة عنك تبعدني ولا ممكن أقدر أتصور، أنت بعدك بيعذبني ما في منك أتحرك، دخيلك بغيابك عني لا بعرف لحن ولا غني، بموت والهم بموت. مستمعينا بيسعدنا تكون معنا اليوم الأستاذة فادية ديب عضو مكتب تنفيذي باتحاد العمال. أهلا وسهلا فيكي أستاذة فادية. أهلا فيكي، سعد أوقاتك. أهلا فيكي. بدنا نحكي اليوم عن أهم ما جاء بالمؤتمر، مؤتمر السنوي لاتحاد عمال طرطوس. شو كانت هي أهم المطالب العمالية؟ شو هي النتائج اللي توصل إلى المؤتمر؟ وأكيد رح نحكي عن مواضيع تانية متعلقة بعمل حضرتك بشكل خاص. بداية ألف رحمة ونور لأرواح الشهداء الأبرار والعودة الميمونة للمفقودين والدعاء بالشفاء العاجل لجميع الجرحى الجيش العربي السوري. انعقد المؤتمر السنوي في 3/3 يوم الأحد وطلعنا بنتيجة، وإن شاء الله تكون هيك نقدر نكون قد الحمل. أول قرار كان إحداث وزارة معنية بأسر الشهداء والجرحى والمفقودين، إصدار الأنظمة الداخلية والملكات العددية لكافة الشركات التي ليس لها نظام داخلي، منح طبيعة العمل للأعمال الشاقة الخطيرة للعاملين في كافة الشركات الإنتاجية والتي تصنف أعمالها ضمن الأعمال الشاقة والخطيرة. نعم. تم إحداث صندوق في وزارة النقل 1993 يسمى صندوق المتضررين من أبناء المهن، يخص سائقي السيارات الشاحنة وأمكانية التعويض عن المتضررين من السائقين الذين أحرقت سياراتهم الشاحنة جراء الأعمال الإرهابية، كون هذه السيارات هي مصدر دخل لكثير من الأسر، وتعويض أصحاب هذه السيارات الذين لم يتقاضوا أي مبلغ حتى تاريخه، وخاصة في موقع مركز انطلاق للكرجات الجديد. إعادة النظر بالتعامل مع شركات التأمين الطبي الخاصة بعدم قبول معظم الأطباء والصيادلة البطاقات الصحية والوصفات الطبية بحجة تأخير هذه الشركات بدفع المستحقات لهم، تشميل عمال التعقيم والغربلي وعمال الصومعة وعمال الإنتاج في منشأة الدواجن بمرسوم الأعمال المجهدة والشاقة كونهم يتعاملون مع المواد الكيميائية والمسرطنة، الإسراع في إصدار نظام الضابطة السككية، زيادة طبيعة العمل في المشافي العامي بما يتناسب مع الجهد المبذول والمخاطر التي يتعرض لها العامل، العمل على تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 والقانون رقم 17 للعمال القطاع الخاص. نعم. بعتقد هي أبرز المقررات أو المقترحات اللي طلعنا فيها من المؤتمر السنوي. طب بدي أسأل هون أستاذة فادية، ضمن هاي المقترحات شو كان في عندكم مقترح جديد لم يتم طرحه في سنوات سابقة أو في مؤتمرات سابقة؟ هو إنشاء صندوق للسائقين العمومي. نعم. هو إصدار صندوق للانتساب له، دعينا عبر المؤتمر الانتساب لهذا الصندوق، يعني مثل صندوق المساعدة أو شيء. نعم. فإذا في عنا كتير مقترحات يمكن هي مكررة وعم طالبوا فيها بشكل متكرر، يعني كل سنة ممكن عم ترتفع مطالب العمال عبر مؤتمرات مماثلة، مؤتمرات سنوية مماثلة. صحيح. فعليا بدنا نعرف ونعرف شو هي المطالب اللي تحققت، يعني السنة شو حققتوا من مطالب العام الماضي. طيب. وأهم المطالب العمالية مثل ما عم تقولي هاي السنة هي في جزء منها مكرر. صح. كمان بدنا نعرف وين العقبات أمام تحقيق هاي المطالب اللي تم تنفيذها، اللي عم تتكرر عم تطالبوا فيها وما نفذت. طيب فينا بخبرك عن اللي نفذت واللي ما نفذت. منبلش باللي نفذت. طيب. طيب أول شيء منح الترفيع الاستثنائي لجميع الفئات أسوة بالعاملين في وزارة الكهرباء والصحة، تشميل بعض العاملين في مكب النفايات والفوسفات وشركة اسمنت طرطوس والدواجن ومجابل الإسفنت بقانون الإشغال الأعمال الشاقة والخطيرة، تعديل قانون التنظيم النقابي والقانون رقم 17 يلي هلا من شوي ذكرناه. نعم. أحداث صندوق خاص للعامل للعمال المتقاعدين، هذا شيء كتير مهم لأنه العامل بعد أبي يطلعوا بيتقاعد كتير بيكون بحاجة لمين يكون جنب منه. هذا السنة لتحقق هذا بالضبط المطلب. بالضبط. زيادة قيمة الوجبة الغذائية وتشميل الفئات الغير مشمول فيها، كانت 30 ليرة 20 ليرة صارت 430. نعم. أستاذي بس عفوا بما يخص عمال النظافة والدواجن يعني كأنه كمان في طلب السنة بتشميل أوضاعهم. نعم. دواجن يعني طرطوس والكهرباء والزراعة ومحروقات طرطوس وجامعة طرطوس والشركة العامة لتعبئة مياه السن، حوالي أكثر من 500 عامل بموجب مسابقات وتنظيم عقود سنوية، تشميل العديد من العمال في الشركات الإنشائية والمرفأ والمصفات بقانون الأشغال الشاقة والخطرة، ونعمل على تشميل بقية الجهات من مكب النفايات والفوسفات والإسمنت والدواجن والمباقر. نعم. يعني بس هون سؤال إذا بتريدي أستاذة، يعني ليس كل العمال اللي هن منضمين إلى نقابة عمال البلديات أو عمال النظافة عم يشملون هذا القانون؟ كل عامل منتسب للنقابة. نعم. شمله هالقانون هذا. فإذا نحن عن مين عم نحكي تشميل؟ يعني مين الإضافي هون عنا؟ تشميل دواجن خبرتك عنهم أنا هلا من شوي ذكرتهم. نعم. أنه تم تسوية أوضاعهم، دواجن طرطوس وكهرباء طرطوس والزراعة والمحروقات والجامعة وتعبئة المياه، كمان في بتدخل مباشر من الرفيق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وجه السيد مدير عام المشاريع المائية بتعيين العمال المياومين والموسميين والذين التحقوا بالخدمة وسرحوا بعودتهم إلى عملهم وبعقود سنوي. نعم. هذا إنجاز. هذا إنجاز طبعا. صحيح. تدخل مباشر من الرفيق، نوجه له التحية لأنه جد الأستاذ جمال القادري قامي وطني مميز. أستاذ فادي عندكم يعني نسب للمستفيدين من هذا القرار، يعني العمال اللي صار عندهم عقود سنوية وصاروا موجودين بشكل آمن إذا فينا نقول بوظائفهم؟ هل العدد الصحيح ماني متذكرته؟ إن شاء الله بي. نعم. يعني في نسبة. أي. لا بأس فيها استفادة من هذا القرار. طبعا. نعم. هاي المطالب أو هاي الإنجازات. كمان تعويض عن دوام يوم السبت في الشركات الإنشائية والمخابز. مساواة العاملين الجدد في الجهات القطاع العام بزملائهم الذين حصلوا على أحكام قضائية. نعم. طيب أستاذ هدول إنجازات حققتوها هذا العام كاتحاد عمال تم مطالبة بها في السنوات الماضية. هلأ أهم المطالب اللي حضرتك يعني كسيدة مشرفة أو موجودة مع العمال ومطلعة على أهم شجونهم ومشاكلهم، شو بتشوفي أهم المطالب اللي فعلا لازم ينظر بحلها أو تحقيقها؟ حكينا فيها من شوي انه بهمهم كتير انه يكونوا مشمولين فيه عنا عمال. نحن حكينا بشكل عام، انا حابة وجهة نظرك. يعني هو نعم كل المطالب العمالية محقة ويسعى رئيس الاتحاد مشكورا لتحقيق جميع المطالب العمالية، وهو المقاتل الاول كما المقاتل الشرس كما وصفه السيد المحافظ بالمؤتمر السيد الأستاذ عامر جداري، وإن شاء الله يعني نقدر وعم بيتحقق شغلات إن شاء الله بالسنوات الجاي كل مطالب تكون محققة. طب برأيك أستاذة فادية يعني المطلب اللي ممكن يتكرر أكثر من سنة سنة سنتين ثلاثة، شو ممكن تكون العوائق؟ يعني ما بعتقد أنا فيه مطلب عم بيتكرر سنة سنتين، كل سنة عم نحاول عم بيحاول جاهدا الأستاذ عامر لتحقيق هذا المطلب. ما بعتقد فيه قرار أو مطلب من سنة الماضية ما تحقق. كل المطالب أبدا مجمل المطالب. طب أستاذة فادية، حضرتك أيضا رئيسة النادي أو نادي العمالي ورئيس لجنة المرأة العاملة لدى اتحاد العمال، يعني لنكون واضحين في كتار ما بيعرفوا أو مو سمعانين بشيء اسمه نادي عمالي أو شو هي لجنة المرأة العاملة لدى اتحاد العمال. بدنا نستغل وجودك ونعرف شو هي هاي النادي، شو هي اللجنة، وأيضا ليش في تقصير بالإعلام عنهم، يعني عن نشاطاتهم وعن الإخبار عنهم. طيب هلأ اتحاد العمال طبعا بتوجيهات وبتوجيهات الاتحاد العام لنقابات العمال نولي الاهتمام الأكبر للكوادر الرياضية ونقدم المساعدات المعنوية والمالية حتى ننشئ جيل رياضي ناجح نقدمه فيما بعد لبطولات على مستوى سوريا والعالم، وكما قال القائد الخالد إني أرى في الرياضة حياة، ونرفع علمنا الغالي على المنابر العالمية. لدينا 4 نوادي تابعة لاتحاد العمال: نادي عمال طرطوس، نادي اسمنت طرطوس، نادي المحطة الحرارية، ونادي مصفايد بانياس. نعم. نادي محطة نادي عمال طرطوس موجود هون جنب الصالة الرياضية. أحرز السنة 4 ميداليات ذهبية واثنين فضية، وتأهل من الدرجة الثالثة صار بالدرجة الأولى، وعلما مجانا لأبناء العاملين اشتراك مجانا بكل الألعاب. هي نادي طرطوس هو بكل الألعاب، بكل الألعاب موجودة كل النوادي العمالية فيها، لديها كل الألعاب، وتصنيف درجة أولى هو أيضا. بالضبط. تصنف السنة درجة أولى، كان درجة ثالثة تصنف صار درجة أولى وجاب 4 ميداليات ذهب. عندنا نادي اسمنت طرطوس يعني حاليا عم نبلش تجهيزه، لسه مجهز ما بين فيه أي شيء بس عم بيدرب على الخفيف فيه. نعم. في نادي المحطة الحرارية عندنا لاعبة تأهلت لبطولة غرب آسيا في الأردن بلعب كرة الطاولة، طاولة يعني هي بيمبون. عندنا نادي مصفايد بانياس، هذا شيء كتير مهم، نادي مصفايد بانياس إمكانيته هائلة وجاب لحد الآن 10 ذهب و4 برونز وفضة. جميل. وتأهلت في عنا لاعب اسمه نور، هي ذهب على مستوى الجمهورية وغرب آسيا. جميل. فعنا كتير أنا بحب ضوي لهي اللاعب الرائعة اسمه نور عقول. نعم. من ذوي الاحتياجات الخاصة جابت 2 ذهب سنة الماضية وجابت 2 برونز، وحاليا تأهلت لبطولة العالم في سباق الدراجات بأبو ظبي. رائع. هي نور، نور عقول من ذوات الاحتياجات الخاصة، وهي كمستفيدة من نادي العمالي. العمالي يعني أبوها أو بالضبط. نعم. طبعا ما يأمنوا لكل شيء، النادي عم بيأمن للدراجة، حاليا سلموا دراجة وعم تستعيد أنه تتدرب من أول وجديد لاستعدادي للبطولة العالم. في عنا عزام صيوح جاب بطولة، كمان بطولة غرب آسيا بالكاراتيه، جاب ذهب ورفع علم الجمهورية العربية السورية في الشارقة، وتعرض كتير لشغلات مضايقات ما كانوا يخلوه يرفع. جميل. يعني أيضا تحياتنا لهم نور عقول وعزام سيوح أبطالنا. وشكرا لاتحاد العمال أنه عم يتيح الفرصة لكل حدا بيرغب أنه يكون بهالنوادي. بالضبط. في عنده فرصة. وعلى فكرة يعني أسعار كتير رمزية، هذا اللي بدنا نحكي يعني عنه. بنادي بانياس، بنادي مصفايد بانياس 1000 ليرة بالشهر، بينما بتعرفي في نوادي كتير كتير، يعني ما في نادي أقل من 10,000. صحيح. أسعار رمزية جدا لأبناء العاملين. بدي نوه على المحطة الحرارية، نادي المحطة الحرارية. بس ممكن سؤال أستاذ فادي قبل، كل العمال أكيد مفروض يكون عندهم هاي المعلومات أنهم فيهم يفوتوا طبعاً. أولادهم طبعاً. أو زويهم فيهم يفوتوا على هاي النوادي اللي هي شبه مجانية. بالضبط. يستفيدوا من كل خدماتها. بالضبط. بالضبط. نعم. عندنا نادي المحطة الحرارية عنده خصوصية رائعة أنا كتير عجبتني، يعني أنت بتفوتي على المحطة الحرارية صاير السكن ضمن النادي، يعني وانت انا اول مره بفوت عليه انا النادي اللي الكره الطاوله الكره الطائره، يعني الام وهي قاعده على البرنده بتشوف ابنها كيف عم بيلعب بتتابع ابنها عن قرب، كتير له خصوصيه وكتير عجبني لانه ضروري الام تراقب اولادها بهالايام. السكن العمالي، السكن العمالي للمحطه الحراريه ضمن النادي. جميل. فبتحسي انه هيك يعني مثل كانه شيء كثير كثير محاوط ومحافظ عليه. صحيح نعم. هيك بنكون خلصنا النوادي الأربعة. كمان لا، بالمحطة الحرارية تأهيل اللاعب، تأهيل اللاعب نايا سليمان لبطولة غرب آسيا حاليا هلا بالأردن بكرة الطاولة. ما بعرف كأنه حكي نعم يعني كلهم أبطال، كلهم أبطال وعم مستوى الجمهورية وعم يطلعوا بالضبط. خارج القطر أيضا على مستوى غرب آسيا كمان على مستوى العالم يعني عم يطلعوا. فإن شاء الله هيك نضل هيك بهالهمة للرياضة واهتمام بأبناء العاملين إن شاء الله. يعني دوركم هون أستاذي كإدارة لهل إذا فينا نقول أمانة الرياضة أو الأمانة الرياضية والثقافية والإعلامية أيضا، وين عم يتركز؟ يعني إشراف رقابة ولا عم تروحوا وتكونوا في جولات في إشراف مباشر؟ صدقا بدون مبالغة أنا متابعة جدا للرياضة، أي بطولة أي لعبة أي أنا ما أكون بيناتين، وبتحبي تشوفي فيك تسألي. وأنه أنا يعني الرياضة شيء مهم. جميل. يعني بالنسبة للقائم المباشر على هاي النوادي وللاعبين يعني بالضبط. إحساسهم بأنه الإدارة موجودة ومشرفة وعم تتابعنا ويتم تكريم كمان نحن كل سنة بيصير في مؤتمر سنوي، خلال هالمؤتمر بيتم تكريم كل اللاعبين المميزين. طب أستاذي معلش خلينا نرجع لموضوع التقصير الإعلامي من مين، إنه ما كتير الشارع عم يعرف بهاي النشاطات بهاي الإنجازات، مهمة مين، تقصير وين بهذا الجانب الإعلامي، وخاصة إنه حضرتك مثل ما قلنا في مسؤولية عن الثقافة والإعلام والرياضة باتحاد العمال. طيب ما فيني أنا أحط لها حدا التقصير، نحن في مجال الإعلام تعمل أمانة الثقافة في اتحاد العمال الاهتمام في المجال الإعلامي كونه يعتبر المنفذ الأكبر للشباب، كما نعمل على إيصال المعلومة الصحيحة. أنت شفتي هلا بهالأيام كتير عم بيبس طب أنتوا عم تتواصلوا مع الإعلام؟ مثلا نحن هم موجودين بمركز طرطوس عم تخبرونا عن نشاطاتكم أول بأول، الصحف والمجلات الموجودة بالمحافظة والمراسلين عم يكونوا مطلعين على هاي النشاطات. يعني غالبا نحن كأعلاميين منتلقى دعوات عن نشاط معين، عن بطولة معينة، عن إنجاز معين بخص لاعب، فهذا الجانب على ما يبدو في تقصير من عندكم فيه. ما بعتقد من عنا، لأنه بدي أخبرك شغلي، نحن عنا صفحة إلكترونية باسم اتحاد نقابات عمال طرطوس، كل ما نقوم به جولات، في جولات مع الفريق الإعلامي، لدينا فريق إعلامي بالاتحاد، نطلع كل بالأسبوع 4 مرات، نطلع للمنشآت والشركات التابعة للنقابات وبنرسل تقارير. يعني مو بس منضوي عليها نحن بصفحتنا، كمان صوت العمال ما يضوي عليها. ما فيني أنا لوم مين المقصر، والصفحة عم نحكي كل شيء، يعني كل ما يتعلق باتحاد العمال عم ننزل على هالصفحة. ممكن في ناس كتير ما بتعرف انه لدينا صفحة، فما بعرف يعني. وهي صفحة صوت العمالي اللي هي كمان هي جريدة، جريدة صوت العمالي. نعم. تأتي تصدر عن الاتحاد العام اسبوعيا. نعم. ويتم توزيعها للأخوة العمال، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد العمال ورؤساء النقابات بدور هن بيوزعوها للجان النقابية. نعم. وإذا بتشوفي أنت أنا جايبت لك نسخة، نحن من المادة اللي نعملها كل أسبوع عن المخابز، هي المخابز عاملة هي جريدة شاملة عامة، فيها فن، فيها سياسة، فيها خدمات بتخص بالضبط. العمال بالضبط. بشكل مفصل بالإضافة هيها. بس شكي. هون السؤال أستاذة فادية، يعني هل تصل إلى العمال طبعاً. العامل ولا فقط الهيئات المسؤولة عنه؟ لا حبيبتي، عم توصل لكل عامل. نحن مثل ما حكيت أنه نحن منوزع على رؤساء النقابات، رؤساء النقابات بدور بيوزعوها بأماكن أعمال العمال، تصلهم جميعاً بالضبط أسبوعياً ومجاناً ولا ومجاناً ما أبداً ما في حدا بيتكلف فيها. جميل. الجريدة شاملة وفيها موضوعات كتير منوعة طيب. وجذابة للقراءة بصراحة، يعني أنا بتمنى من الجيد أنه تكون متاحة بيد العامل. جيد جدا. أنا نعم. بتمنى أنه هيك بس يكون عندك وقت تفوتي لصفحة اتحاد نقابات عمال وشوفي أنت شو عم ننزل. بتمنى أنه لأنه كانت أكيد بالمناسبة كانت 9000 متابع صارت 14000، يعني دليل على جيد. انه الملاقي اعجاب. ونحن بنغطي كل النشاطات تابعه للاتحاد عبر هاي الصفحه. نعم. خلينا استاذه فاديه مشان الوقت، اذا بدنا نعرج على موضوع المراه بشكل خاص، حضرتك ايضا مسؤول عن لجنه المراه العامله لدى اتحاد العمال، نعرف انه اتحاد نسائي حل ما في اتحاد نسائي في شيء يعني فينا نعتبر انه بديل ضمن النقابات او الاتحادات عنه؟ بالطبع نعم. ان الايمان العميق من القيادتين النقابي والحزبي بدور المراه العامله في المجتمع وفي البيت كانت احدى مقررات المؤتمر 24 للاتحاد العام بتشكيل لجان المراه العامله في كل مكتب وفي كل محافظه. سنية بتحبي إذا أحكي لك عن النشاطات اللي قمنا فيها؟ أكيد. أقمنا لدورة ولأول مرة بطرطوس دورة تدوير الأشياء التالفة. حلو. يعني شيء تالف عنده للسيدة بالبيت ممكن علبة سمنة، ممكن علبة بندورة بعد ما بتخلص، حولناها لشغلة هيك كتير حلوة زرعنا فيها، حاولنا أنه نغطيها بشيء مرتب. أقمنا معرض بنهاية الدورة ضم 100 لوحة ومئة قطعة، يعني 100 لوحة وقطعة من أعمال خلال 4 أيام، كان شغل رائع. جميل. هاي دورات مجانية؟ طبعا. حلو. دورات مجانية وضمنت فيها يعني اشتركت فيها 65 سيدي، لاقت كتير، غطالنا إياها كمان تلفزيون مشكور. كما أقمنا دورة ولأول مرة ندوي، مو دورة ندوي أو محاضرة في الكشف المبكر للأمراض السرطانية، هاي شيء كتير مهم لأن السنة كمان كان فيه حملة مشان الكشف المبكر. والكشف بالضبط. المبكر صحيح. وكان هناك حالتين تماثلتا للشفاء من سيدتين عاملتين، يعني حكت عن شو كانت تحس، مين اللي اكتشف للسرطان، كيف عاشت هالفترة الصعبة، اللي مين وقف جنبها، كتير كمان لاقت هي شاركت بالندوة 100 عاملة. جميل. فهي خلال نشاط الندوات والدورات اللي بتعملوها استاذه، هل كل السيدات العاملات مدعوات إلى ولا طبعاً. في انتخاب معين؟ لا لا لا لا. لانه اكيد في اعداد كبيره ما فيكم تغطوها، فبيتم انتقائهم ولا هدول هنن اللي عم يجوا لعندكم؟ احنا من خلال الصفحه بنحط اعلان انه في يوم الفلاني عندنا ندوي يعني تعاني كذا، أو نحل مشكلة أنه في شيء معين رح نحل مشكلته، أو ندوي نحطها بصفحة الاتحاد العمال، وفي هلا صار كتير متابعين لها الصفحة. وحضرتك بما أنه أنت ما بتعرفي شيء اسمه نادي، أنا بتمنى أنا عم أحكي بلسان الكثير وليس بلساني فقط، كويس الحكي. أنا بتمنى ترجعي هاي الصفحة وتشوفي نشاطات النوادي، تكريم الأبطال. هلا نحن بالمناسبة بكرة عنا تكريم بطل أوس جاب بالكاراتيه على مستوى الجمهورية ذهبية. الأستاذة فادي أنا ملاحظتي هي بتمنى أيضا أنه هي تنفهم صح وبسياقها. أنا عم أحكي بكل مودة لأنه نحن محافظة صغيرة، يعني إذا نحن بالإعلام في كتير، أنا عملت ما يشبه الاستطلاع بصراحة تمام. ضمن المركز لا يسمع، يعني ما بيعرفوا شيء عن هالموضوع. صحيح. فإذا ما بالك بالشارع، يعني نحن كمحافظة صغيرة مفروض نعرف بنشاطات بعض، بإنجازات بعض. ضروري ضروري. كل الجهات تتعاون لحتى تظهر هاي الإنجازات الجيدة. صحيح. سواء للأشخاص أو للاتحادات. صحيح صحيح. نعم. ما بعرف حكينا بالإعلام، أنا كنت يعني بدي يعني بما يخص المرأة، هو عملتوا دورة وعملتوا ندوة. وندوة نعم. كانت مثل ما حكيت لك للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية. طب في أشياء أخرى بتهم المرأة العاملة، مثل مثلا دور حضانة، ما بعرف، في برامج لرعاية النساء الحوامل، أيضا وجبات تغذية ممكن بعض الجهات العاملة بتقدمها للمرأة الحامل. هلا نحن كدور لجنة المرأة أول سنة بتتفعل، هي أول سنة بتتفعل، يعني هي موجودة كانت بس السنة حاولنا، السنة عم نحاول نعمل دورات. هلا حكيتي مشان الروضة بكل دائرة تقريبا في روضة، يعني خدي مثال الكهرباء، خدي مثال البلدية، مجلس المدينة، يعني مو كتير حاضر بذهني أنا بس نعم. كتير في دورات، في عنا دورة في رياض. عنا في عنا رياض أطفال بالتبغ والتنباك، شغلة رائعة، يعني أنا طلعت عليها من فترة، شغلة جد رائعة بكل المقاييس، نموذجية رائعة جدا جدا لأبناء العمال، يعني بيجوا بيحطوا أولادين وبيروحوا على شغلين لأنه هني ساعات شوي طويلة. أيضا هون بهمنا نعرف أنه هي مجانية. مجانيا طبعا طبعا طبعا. كل الرياض الأطفال التابعة لنقابات العمال أو اتحاد العمال مجانيا. جميل. أي أنا حابة أضويلك شوي على الإعلام، نحن شو بنشتغل كإعلام، يعني كصفحة إعلامية بالاتحاد. كتير جميل، تفضلي. أمانة الثقافة في اتحاد العمال تهتم في مجال الإعلام كونه يعتبر المنفذ الأكبر للشباب. نعم. خبرتك يمكن نعمل على إيصال معلومة صحيحة. الاتحاد بيرسلنا كل أسبوع، ذكرناها بس رح أرجع أذكرك فيها، وهناك تغطية إعلامية للاجتماعات والنشاطات التي يقوم بها من خلال الصفحة الإلكترونية. يعني في عندكم صفحة إلكترونية وفي عندكم جريدة بالضبط، أو في عندكم ندوات عما تعقدوا بشكل مستمر وبشكل يعني تلقائي. في عنا معهد نقابي، هذا حابي شوي أحكي لك عنه. معهد نقابي، نحن منقيم دورات نقابية اسمها أعداد نقابي، مدة الدورة 45 يوم. منعمل تعميم لكل الدوائر التابعة لاتحاد العمال، مين بيحب يعمل هيك دورات. هلأ السنة خلينا نفصل بالدورة النقابية، هي شو بتكون؟ يعني تثقيفية للأخوة العمال فقط بالضبط. وبعد منا منعمل دورة اسمها صحة وسلامة مهنية، هي نعم. لمدة 10 أيام. نفس الأشخاص اللي كانوا بالدورة الأعداد النقابي واللي التزموا بالدوام بنعمل لهم دورة تلقائية بصحة وسلامة مهنية. وهناك أساتذة ومختصين في إعطاء الدروس. وكما نسعى حاليا لإدخال اللغة الروسية إلى جانب اللغة الإنجليزية، نحن حاليا عم نعطي الإنجليزي في دورات للغة الإنجليزية. لغة إنجليزية ضمن هاي الدورات ضمن النقابية، ضمن دورة الأعداد النقابي عم نعطي مواد، المواد اللي مندرسها القانون الأساسي للعاملين في الدولة، حلو، تاريخ الحركة النقابية، قانون التنظيم، مدخل إلى عالم الإدارة، عندنا القانون المالي كمان الأساسي، بنية الاقتصاد العربي السوري بيعطيها الدكتور مديان الضابط، مشهور الدكتور مديان الضابط. طبعا نحن جايين نحن نحكي عنه أكيد. السنة أجرينا مناظرة ثقافية عمالية بناء على توجيهات الاتحاد العام، تضمنت متنافسين من جميع النقابات، وكان هناك إقامة دورة تعليمية أيضا. حاليا نسعى، أو الاتحاد العام أصر على أنه إقامة دورات تعليمية للأخوة العمال، لأبناء أخوة العمال في المرحلة الإعدادية والثانوية كمان مجانا. هاي الدورات هاي كمان مجانية. بالضبط. رائع بالضبط. جدا. هلأ من هون أستاذة فادية، أنا عم طالب وعم طالب حالي وعم طالب كون وعم طالب أي حدا عم يسمعنا أنه يوصل هاي الأفكار أو هاي الخدمات اللي عم تقدموها لكل الناس اللي ما بتعرف أنه في هيك خدمة وأنا ممكن أحصل عليها كعامل بشكل مجاني. بالضبط. في حالي في دولادي. بالضبط. يا ريت هلأ أنت ضويتي على أمانة الثقافة والإعلام، بتمنى تضوي كاتحاد. نحن في عنا الشؤون التنظيمية، في عنا أمانة السر، في عنا الشؤون المالية، في عنا الخدمية. أنا بتمنى تضوي عليها مثل ما ضويتي لهالأمانة. إن شاء الله بمرات قادمة تسلمي أستاذي تسلمي. بيكون معنا الوقت تسلمي. لنحكي عن كل هاي الأمانات. هاي الموضوع الثقافي والتعليمي الحقيقة أنا كتير اهتميت فيه ومهتمة فيه، وبحس أنه هو يعني هاي الفائدة المباشرة اللي ممكن يتلقاها العامل. قد ايه عم تشوفوا انه في عمال فعليا عم يستفيدوا من دورات اللغة او موضوع القانون، موضوع يعني قانون التنظيم او الإدارة او المصارف؟ بالضبط. الشيء كتير مهم. هلا بيجي العامل، هلا حاليا إقامة دورة، حاليا عندنا دورة من 57 عاملين، كنا احيانا الدورة تكون 40-35. هلا حاليا الدورة لها 10 أيام بالمعهد النقابي، 57 عامل وعاملة. يعني صار هني لحالهم صاروا بيحبوا، صار عم بيسألوا. نعم. وين المعهد النقابي؟ المعهد النقابي وين؟ شارع الثورة. نعم. فوق فروج أبو علي. هون معهد النقابي الخاص العمال. باتحاد العمال. العمال. العمال واللي أي عامل بيحب يعمل هاي الدورة، هاي الدورة حاليا مقامة. نحن نعلن عن دورة إعداد نقابي. إعداد نقابي. تضم 57 عامل وعاملي، فيها مناهج ثابتة، مواد عما يعطيها كتير أشخاص مهمين. حكينا عنها. دكتور مثل الدكتور مديان، لغة إنجليزي جيدة حتى المعلوماتية. نعم. كمان دخلين المعلوماتية السنة، ونسعى حاليا لإدخال اللغة الروسية. حلو كتير. طيب في شغلي كنت بدي أخبرك عنها، أنه هاي الدورة مو بس عم بيجوا بشكل أنه عم بياخدوا دروس، وعم عم تعمل حالي اجتماعية رائعة جدا. طبعا. يعني بصير للعامل بكل منشأة أو بكل دائرة له حدا يحكي صديق عنه، صديق أو بالضبط. زميل. صحيح. بالضبط. في عنا كمان اسمها رحلة، رحلة مو رحلة بدك عمل نشاط يعني خلال الدورة بيتخللا منطلع على منشآت منعرفهم هاي المنشأة. هلا مرة الماضية خدناهم للمحطة الحرارية، المحطة الحرارية اللي هي بتولد الكهرباء وبتوزع، فشافوا الجهد وشافوا التعب وشافوا يعني. هلا أنت حاليا لما بتنقطع الكهرباء أوف وبتتزمري ومدري شو، بس لما شافوا الشغل على أرض الواقع صاروا بيعذروا إنه كيف عم تنقطع الكهرباء، وأخذوا فكرة إنه كيف عم تنقطع الكهرباء. جميل. فبرجع بخبرك إنه كتير الدورات عم تعمل لحالة اجتماعية رائعة. نعم. ونحن مستمرين كم فيها. كم دورة نقابية ممكن تعملوا بالسنة؟ بالسنة أربع دورات. أربع دورات. مدة الدورة 45 يوم. نعم. بالإضافة لتلحقها فورا مباشرة دورة أعداد سلامي مهني. صحة وسلامة مهني. هاي الدورة بس خلينا معلش نستفيد من حضرتك إنه يعني عدد العمال اللي ممكن تستوعبون. هلأ حاليا عنا 57 ممكن تستوعب أكثر ولا لا؟ لأنه إمكانيتنا أكثر من هيك ما في يعني. طبعا. حاليا ما عم بيقدروا يقعدوا وراء المقاعد، عم بيقعدوا على جنب لأنه العدد زيادة عن المقاعد الموجودة. يعني دراسي. بشكل تقريبي أنه نحن عنا بالسنة فينا ممكن 230 عامل عم يستفيدوا من خلال السنة أربع دورات. أستاذة فادية إذا في شيء على السريع بتحب تقولي، لأنه وقتنا طبعا أنا أول شيء بدك تخليني وجه تحية للقامي الوطني المميز في قراراته التي تلامس هموم وأوجاع الطبقة العاملة، وكان آخرها هو تخصيص 50 مليون ليرة للأخوة العمال الأشد حاجة يلي هو القامي الوطني الكبير رفيق جمال القادير رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. وتحية كمان للمقاتل الذي وصفه السيد المحافظ بالمقاتل الشرس الرفيق عامر جداري يلي هو بيضل مصر ومصمم وراء العامل حتى يحصل على حقه طبعا. ولأخوات لرفقاتنا أعضاء المكتب التنفيذي، أنا بتمنى من خلال نهاية اللقاء أنه كما انتصرنا على الإرهاب ننتصر على الأزمة أو الحرب الاقتصادية اللي عايشين فيها هلأ. شكرا كتير لحضرتك أستاذة فادية. بسلمين. وشكرا لاتحاد العمال، والشكر الأكبر للعمال الأخوة العمال الموجودين بأماكن عملهم واللي هنن عماد وأساس يعني استمرار البلد إذا فينا نقول. الشكر الأكبر لكم مستمعينا. كانت معنا اليوم أستاذة فادية عضو مكتب تنفيذي باتحاد العمال. أنا بشكرك، أنا بشكرك وشكرا لإضاءتك حول الاتحاد العمال، وبتمنى تتابعي إضاءتك وين بتحبي أخذك، بدك على النوادي وين ما بدك أنا جاهزة معك إن شاء الله. شكرا كثير إليك أستاذة فادية. تحيي بالمناسبة جاي عيد الأم، أنا بحيي كل أم عاملة وكل عام وهي بألف خير، ولقد استطاعت الأم المرأة السورية أن تثبت للعالم بأنها لا تلد إلا الأبطال. أكيد. الشكر إليك أستاذة فادية، الشكر الأكبر إلكم مستمعينا. من زميلتي مها يوسف وأنا سوسن رستم كل التحيات، وأيضا من فريق العمل على الصوت نادين الشاعر، في الهندسة ديما حسن، مساعد مخرج منار عيسى، وفي الإخراج وسام صارم. نرجع لزملائنا باللادية، إلى اللقاء.